لكل كلمة حكمة مع جيهان طلعت. إخراج رانيا مجدي. انتظرونا في رمضان من السبت إلى الخميس الساعة 11:05 صباحا. علموني هني علموني على حبك فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا. علموني حبك ولموني حبك ولموني. التقينا وانحكى علينا. علموني حبك ولموني. يا عصفور الشوق أهلك داروا بها السما وما بعرف وانثاروا. يا عصفور الشوق أهلك داروا بها السما وما بعرف وانثاروا. دلوني ع درب الحب وطاروا وعلى درب الصبر ما دلوني. علموني إني علموني على حبك فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا. علموني حبك ولموني. علموني حبك ولموني. صباح الخير مستمعينا الأعزاء وأهلا بكم معانا من موضوعاتنا الصباحية. خبر على الصفحة الأخيرة من جريدة الأهرام يقول: الشاي والقهوة وقاية من الخرف. وهذه هي التفاصيل. في مفاجأة سارة لعشاق الشاي والقهوة، كشفت دراسة أمريكية حديثة أن شربهما أن شربهما باعتدال يساعد في الحفاظ على وظائف الدماغ وخفض خطر الإصابة بالخرف أو الزهايمر. أوضح باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية أن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من القهوة الغنية بالكافيين كانوا أقل عرضة للإصابة بالألزهايمر أو الخرف ب 18% مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل. كما بدأ أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الشاي انخفض خطر إصابتهم بالخرف بنسبة تصل إلى 16%. أيضا من أخبارنا الصباحية، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تقدم حفلا بمشاركة فرقة سويت ساوند بقيادة المايسترو منير نصر الدين الثامنة الليلة على مسرح سيد درويش بالإسكندرية. يتضمن مختارات من الأعمال الغنائية الرومانسية العالمية. أما الموسم الثقافي الجديد لصالون الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس بنادي الجزيرة يفتتح في 6 مساء غد، ويستضيف المهندس صلاح دياب في حوار تديره الأديبة الدكتورة رشا سمير. فيينا الرائعة، حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني الذي ستقوده المايسترو الألمانية روزينا هاينزا بمشاركة عازفة البيانو حلا هيثم في 8 الليلة بالأوبرا، ويتضمن مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية. ودفن درفيل رأس غارب. أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم التخلص من الدرفيل النافق في مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر عن طريق الدفن الآمن وفقا للاشتراطات البيئية للدفن الصحي وحفاظا على الصحة العامة ومنعا لأي آثار سلبية على البيئة البحرية. أوضحت أنه قد ورد بلاغ إلى محميات البحر الأحمر بالوزارة يفيد بوجود درفيل نافق بمنطقة الموظفين خلف نادي الصيد في مدينة رأس غارب، فتم تشكيل فريق عمل من باحثي ومراقبي المحميات للانتقال إلى الموقع. أشارت إلى أن الدرفيل كان في حالة تحلل وهو ما حال دون إمكان نقله أو إجراء فحص تشريحي لتحديد سبب النفوق. ومن أخبارنا الصباحية أيضا، الأقصر تبهر شباب المحافظات الحدودية ضمن فعاليات الملتقى الثقافي 24 لشباب المحافظات الحدودية. شهد اليوم 4 زيارة ميدانية لعدد من شباب المحافظات الحدودية إلى المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار البرنامج التثقيفي المصاحب لملتقى أهل مصر. شملت الجولة زيارة معبد حتشبسوت بالدير البحري أحد أبرز معابد مصر القديمة وأكثرها تميزا من الناحية المعمارية، والذي يعود إلى عصر الأسرة 18. وقد أبهر المعبد الشباب بتصميمه الفريد والقائم على مدرجات متتالية منحوتة في قلب الجبل، بما يمنحه طابعا استثنائيا يختلف عن سائر المعابد الفرعونية. الأقصر، مدينة الأقصر لها طابع فريد يميزها عن جميع بقاع العالم، فهي تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد. لا يخلو مكان في مدينة الأقصر من أثر ناطق بعظمة قدماء المصريين قبل الميلاد بآلاف السنين وحتى الآن. شجع سياحة مصر على عيش الحب وطير يا حمام.

نلتقي الآن مع حديث الصور، الصفحة الأخيرة من جريدة الأهرام، وعليها مجموعة من الصور، حوالي 5 صور، منها صورة لرجل يطل من النافذة، وعلى يعني حافة النافذة مجموعة من الحمام يلتقي ويلتف حول هذا الشخص الذي يطل من النافذة. إحدى الصور أيضا رجل يقف بجوار الجمل وقد ألقى الجمل برأسه على كتف هذا الرجل. من التقط هذه الصور؟ عدسة صفاء الغباشي كما هو موجود على حديث الصور، وتقول: يدعون أن مرآة الحب عمياء ولكنها ذات بصر حاد، ترى ما وراء الملامح، تدرك جيدا بصمة الأرواح، تتقبل من أو ما تحب كما هو، لا تطلب منه أن يتغير أو يتجمل، يعيد اكتشاف نفسه من جديد في عيونها، فهي مرآة صادقة بلورية شفافة ترصد ما لا يراه الآخرون أو يبدو في عرفهم أمرا عاديا، لكنه من زاويتها يعد استثنائيا. وتحكي ذاكرة القلوب هذه الصورة، تقول: كعناق الجمل والرجل بهذه اللقطة، لقطة تجسد مرآة صدى المشاعر، احتواء وأمان، وكأنه يهمس إليه قائلا: إني أفهمك، إنه لون من الحب غير المشروط، لو لم تكن مرآة الحب مبصرة لما أحاطت الطيور بإطار تلك الشرفة دون سواها، لكنها لمحت في عيون صاحبها رحمة وابتسامة مختبئة بقلبه، فسكنت إليه بحثا عن الحب لا طلبا للخبز، بحثت إليه طلبا للحب. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك، ومساه وصباحه بيسألنا ليك، قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك، ومساه وصباحه بيسألنا ليك، قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ايديك. حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي، كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي، من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي، من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي، ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي، ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي، ده القلب جراحه من رمش عينيك، ومساه وصباحه بيسألنا ليك، ده القلب جراحه من رمش عينيك، ومساه وصباحه بيسألنا ليك، قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ايديك. الساعة الآن 8:30 هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد صبري جاد المولى، المقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بيقول فيها: أنا شاب عندي 33 سنة، وطول عمري زي أي شاب بحلم باليوم اللي يكون لي فيه سكن خاص بيا، مش عايش بالإيجار. أملي في شقة أعيش فيها أنا ووالدتي. قدمت في الإعلان رقم 14 للإسكان الاجتماعي شقة 90 متر، ودفعت الرسوم المطلوبة ومضيت الإقرار، وكل الشروط منطبقة عليا والحمد لله. لكن السنين بتعدي، ودخلنا في السنة السادسة ولسه الحلم متعلق على باب الصندوق. يا أستاذ أحمد، يا أستاذ أحمد، أنت مستعجل على إيه؟ أنا مش فاهم. إيه يعني 6 سنين في عمر الدول؟ عمر الدول لا يقاس بالسنوات القليلة دي. يا راجل يا راجل، انت لسه شاب صغير، ولسه المستقبل قدامك والوقت قدامك. وبعدين ما انت عارف الاعلان 14 ده كان عليه اقبال تاريخي. وبعدين هو انا اللي هقولك، ما انت عارف يا استاذ احمد المدن الجديدة بتتبني بايه؟ بتتبني بالاصول. انت مستعجل على ايه يا اخي؟ مستعجل على الستر يا بيه. انا ساكن بالايجار، والايجار بياكل المرتب، وعاوز اوفر المبالغ دي علشان اواجه مصاريف الحياة اللي ما عنتش قدها. ده غير ان والدتي من ذوي الهمم، وربنا يعلم بظروفها، ومحتاجة لمساعدتي بشكل مستمر. نفسي يضمنا سكن واحد ملكنا يريحها من بهدلة الايجار ومن التنقل من مكان لمكان. يا سيدي، ذوي الهمم دول على راسنا من فوق والله، وعنينا ليهم. بس اعمل ايه؟ الصندوق ما بيمشيش غير بالدور. طيب انا رقم الطلب بتاعي 12. والله العظيم يا استاذ احمد انت طيب جدا، انت فاهم غلط. هو انت مفكر 12 ده يعني انت رقم 12 في التقديم من بين الالاف اللي بيقدموا؟ لا يا استاذ، بص، الطلب بتاعنا هو الرقم 12. اصل احنا عندنا نماذج للطلبات دي، يعني كل طلب على مساحة معينة من الشقق، أو مكان معين، أو نظام سداد معين. لكن الطلبات بالألوف، السيستم بقى هو اللي بيحدد مين يستلم ومين يستنى. هو احنا مش بنوزع الشقق في سوبر ماركت يا أستاذ؟ لا، فين الشاي اللي بالنعناع الأخضر يا صبحي؟ أنا مقدم بقالي 6 سنين، أنا مقدمه في 2020، والمفروض الاستلام يكون أسرع من كده. احنا ملتزمين بكل الدفعات والاوراق، ليه التأخير ده كله؟ احنا بنسمع في الاخبار عن تسليم الاف الوحدات، ليه طلبي انا واقف؟ انا محتاج الشقة علشان اقدر اعيش بكرامة وارعى والدتي المريضة. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد افهمني، الشقة دلوقتي بتتبني، احنا مش عايزين نسلمها لك كده وخلاص، احنا هنسلمها لك لما الشقة تبقى عروسة. اصبر علينا، اصبر علينا عشان تاخد حاجة نظيفة. وبعدين الايجار مش عيب يا اخي، نص الشعب ساكن ايجار. ايه ده بس كده مال؟ ويبقى فكرنا السنة الجاية ولا حاجة، يمكن يكون في عمارة خلصت دهانات. وبعدين ثانية واحدة، الشايفين يا صبحي السنة الجاية يا بيه؟ العمر بيجري، ووالدتي محتاجة الراحة النهاردة قبل بكرة. أنا بناشد المسؤولين في صندوق التمويل العقاري وفي وزارة الإسكان، وبناشد قلوبهم الرحيمة، بصوا في رقم طلبي وسرعوا الإجراءات، إجراءات التسليم. إحنا مش بنطلب منحة، إحنا بنطلب حقنا اللي دفعنا وبندفع ثمنه وبنستناه بصبر سنين. ارحموا شاب عاوز يستر نفسه وأمه تحت سقف واحد، شاب قدم في الإعلان 14 من 6 سنين ولسه مستني. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان، الهجر، الصبر، الوقار، كلمات قليلة لكن وراء كل كلمة حكمة ومعنى وحكاية، بين المثل والشعر وبين الحكمة والوجدان، نقترب من المعنى الأعمق للكلمات التي نستخدمها كل يوم. لكل كلمة حكمة مع جيهان طلعت، إخراج رانيا مجدي. انتظرونا في رمضان من السبت إلى الخميس الساعة 11:05 صباحا. صباح الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء، فنجان قهوة للكاتب يسر الفخراني عن الحياة ليست كما تراها. يقول في مقالته هذا الصباح: الله في كل نقطة في الكون، اغمض عينيك وتخيل الله هنا وهنا وهنا، إحاطة كاملة وقرب يطمئن وهمس يصل وأمنيات تدون لحين قدرها وثراء يغير بغير توقع تحاط به كي لا تحتاج من قبل الطلب إلا وجهه الكريم. يقول يسري الفخراني في مقالته: الحياة ليست هذه المساحة الصغيرة التي نراها منها، ليست نافذة غرفتك ولا مسح الضوء التي توجهك من بابك الموارب فيبدو ظلك أكثر مما تتوقع. يقول أيضا: الحياة ليست هؤلاء فقط الذين لم يكونوا كما نتوقع منهم تصرفاتهم تجاهنا، الحياة تنادي عشاقها للحياة. أيضا يدعونا في هذه المقالة أن نتمسك بالأحلام، أن نتمسك بالطموحات. ويقول: لا يوجد راوي يائس أو جبان، كما لا يوجد بحار بلا روح يشق زخم البحر وغموضه. Yeah. أبو سمبل تتجمل لرمضان وتعامد الشمس. التفاصيل تقول تشهد مدينة أبو سمبل السياحية موسما استثنائيا مع تدفق كبير للزوار إلى المنطقة الأثرية التي تحوي معبدين، حيث يصل عدد السائحين إلى نحو 30,000 زائر أسبوعيا، ويستقبل المعبدان يوميا ما بين 4,000 إلى 5,000 سائح. تنقلهم الحافلات والسيارات السياحية من أسوان، إلى جانب 4 رحلات طيران داخلية يوميا للشركة الوطنية إلى مطار أبو سمبل الدولي، فضلا عن رواد فندقين عائمين يعملان ما بين ميناء أي السد العالي وأبو سمبل عبر بحيرة ناصر. معبد أبو سمبل بني في القرن 13 قبل الميلاد ليعبر عن اعتزاز رمسيس الثاني بمصر وحبه لها وفي حب مصر. تقدم إذاعة البرنامج العام صوت مصر برامجها في أبو سمبل عبر الموجة المتوسطة 981 كيلو هرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان. وعن معبد أبو سمبل أيضا تم الانتهاء من أعمال الصيانة وتجديد شبكات الإضاءة وأجهزة التهوية مع رفع معدلات النظافة وتوفير عربات الجولف لتيسير حركة كبار السن والأطفال، وذلك استعدادا للمهرجان الفلكي لتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني فجر 22 من فبراير الذي يتزامن هذا العام مع حلول رمضان المبارك. تزينت المدينة ومرافقها لاستقبال الشهر الكريم، بينما يقتصر الاحتفال هذا العام على متابعة الظاهرة الفلكية النادرة، و ستتسابق كاميرات الإعلام والقنوات الفضائية لنقل الحدث لحظة بلحظة إلى مختلف أنحاء العالم عبر الأقمار الصناعية. اشتركوا إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع صباح الخير. من عناوين جرائدنا النهاردة: تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إجراءات حكومية مشددة للحد من ارتفاع الأسعار قبل رمضان. مأموريات الخير الداخلية تستقبل الشهر الكريم بقوة في المساعدات للأولى بالرعاية، قرار إنساني، زيارتان استثنائيتان لنزلاء الإصلاح والتأهيل. تعديل مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي في رمضان، النقل تقول توفير أفضل الخدمات للركاب في الشهر الكريم. التسجيل مستمر للمواطنين حتى 12 من أبريل، وحدات بديلة للإيجار القديم. رمضان بصحة لكل العيلة، عيادات متنقلة بمحافظات التأمين الصحي الشامل. وزارة التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم. حالة الطقس: عواصف ترابية وأمطار وطقس غير مستقر 72 ساعة. تسمع على موجاتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في الخامسة والربع مع أحداث الحلقات المسلسلة شلبي فوق السحاب، الإخراج عبدو دياب. ونعود مرة أخرى مستمعينا إلى الدراما الإذاعية في حوالي 7:30، وإن كنت ناسي أفكرك. 9:15 ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. ونلتقي مستمعينا مع البرنامج الخاص في 10:15 عن الكاتب الصحفي فكري أباظة. وقبل انتصاف الليل بربع ساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب. حكاية جديدة من حكايات أدبية لسعد عطية نلتقي بها في 2:55 صباحا. أما في 2:05 صباحا نعود مرة أخرى إلى الدراما الإذاعية ونسهر مع انتهى الوقت الإضافي. سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية. تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة أعمال الغلق الكلي لمسطح كوبري مصر للطيران في الاتجاه القادم من أسفل الكوبري وحتى شارع المرغني لحين الانتهاء من أعمال التوسعة، ومن المقرر أن تستمر لمدة 3 أشهر، لافتة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لضمان أمن وسلامة المواطنين. خصصت وزارة الزراعة الخط الساخن رقم 19561 لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بسلامة المنتجات الحيوانية على مدار 24 ساعة، وذلك بهدف تفعيل دور الرقابة الشعبية جنبا إلى جنب مع الحملات التفتيشية الرسمية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك. حفاظا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، تؤكد وزارة التنمية المحلية استمرار أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة في جميع المحافظات والتصدي لكافة أنواع المخالفات، وذلك حتى 27 من شهر مارس القادم. وبهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز المعروض من السلع الغذائية، قررت وزارة التموين والزراعة استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة من عدة دول بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يضمن تنوع مصادر الإمداد واستدامة توافر السلع، على أن تصل أولى الشحنات قبل شهر رمضان المبارك لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك من خلال شبكة المنافذ التابعة للجهات الثلاث، سواء الثابتة أو المتحركة المنتشرة بمختلف المحافظات. تتيح وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة منظومة إلكترونية متكاملة للاستعلام عن مخالفات المرور وسداد الغرامات، وكذلك تقديم التظلمات مباشرة عبر الإنترنت، بما يسهم في تقليل الزحام وتوفير الوقت والجهد وعدم الحاجة للذهاب لوحدات المرور. وتشير الوزارة إلى أن هذه الخدمات تعزز من التزام المواطنين بالقواعد المرورية من خلال إتاحة الاطلاع المستمر على المخالفات وسرعة سدادها. وتستعد الهيئة العامة للنظافة بالقاهرة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها، وكذلك حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات أولا بأول، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية. وتخصص هيئة النظافة تليفون رقم 29 22 34 10 ورقم 2 68 437 59 على مدار اليوم لتلقي شكاوى المواطنين بهذا الشأن طوال الشهر الكريم. وتيسيرا على جمهور الركاب خلال الشهر الكريم، قررت هيئة السكة الحديد تعديل تشغيل بعض الرحلات اعتبارا من 18 من الشهر الحالي، على أن يقوم قطار 19-15 سياح القاهرة المنصورة من القاهرة في الساعة 3:30 مساء، وإيقاف مؤقت لقطاري 2026 و2027 مكيف تالجو خط القاهرة الإسكندرية، والعكس بمحطتي قويسنا وبركة السبع طوال الشهر الكريم. وإلى أخبار الرياضة، لا بديل عن الفوز، الزمالك بأحلام اللقب الأفريقي أمام كايزر تشيفز عمر فرج في هالمستاد السويدي بعد فسخ عقده. شريف غضبان ويطلب فرصة الأهلي يلجأ لكوبر لكولر لحل أزمة مستحقات مساعديه. الجولة الأخيرة في الكونفدرالية، 6 أندية تتصارع على 4 تذاكر لدور الثمانية. المصري وزيسكو الزامبي آخر الفرص الضائعة. انتهت مستمعينا الأعزاء جولتنا مع الأخبار الخفيفة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لكم، والشكر موصول لزميلتي مهندسة الصوت أمان هلال. أخبار خفيفة أعدتها وقدمتها لكم جيهان طلعت. الجمال سمار احتار السمر فيك والبيض قالوا النهار أجمل ما فيها عينيك. قالوا الجمال سمار احتار السمر فيك والبيض قالوا النهار أجمل ما فيها عينيك. حبيتك آخر الأمر وهحبك طول العمر. بحبك باستمرار بحبك طول العمر. يا أجمل ما في البيض يا أحلى ما في السمر. بحبك باستمرار بحبك طول العمر. يا أجمل ما في البيض يا أحلى ما في السمر. بحبك كل براءة وجراءة وخوف. بحبك كل معاني الهوى وأنا قلبي عليك ملهوف. بحبك كل براءة وجراءة آخر الأمر. بحبك طول العمر. بحبك باستمرار بحبك طول العمر. يا أجمل ما في البيت يا أحلى ما في السمر. بحبك باستمرار بحبك طول العمر. يا أجمل ما في البيت يا أحلى ما في بحبك من زمان بحبك من سنين. يا بحر من الحنان انا دوب من حنين. بحبك من زمان بحبك من سنين. يا بحر من الحنان دوب من حنين. وبحبك اخر الامر. بحبك طول العمر. بحبك ليل نهار بحبك لو بعيد ولو زماني دار بحبك من جديد. بحبك ليل نهار بحبك لو بعيد ولو زماني دار بحبك من جديد. بحبك آخر الأمر. بحبك طول العمر. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. أيها السادة نجدد التحية. موجز أنباء الساعة التاسعة. أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استعداد مصر للاطلاع بدور فاعل في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القارة الأفريقية وإيطاليا بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار في القارة السمراء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير عبد العاطي أمس أمام قمة إيطاليا أفريقيا الثانية في أديس أبابا. وأوضح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن استعداد مصر يأتي استنادا إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها كجسر طبيعي بين أفريقيا وأوروبا فضلا عن الزخم المتراكم في علاقتها مع الشركاء الأوروبيين وخبراتها المتراكمة في مجالات البنية التحتية والطاقة والربط القاري، وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وإيطاليا ودول أفريقية أخرى، لا سيما في مجالات الربط القاري والطاقة النظيفة والتحول الأخضر والأمن الغذائي. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي أن يعالج الخلافات والتوترات على نحو سليم وأن يعمل معا لمواجهة التحديات العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الصيني ونظيريه الألماني والفرنسي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. وأكد وانغ يي أن تنمية الصين تمثل فرصة لأوروبا وأن التحديات التي تواجهها أوروبا لا تنبع من بلاده. النبأ الأخير، أعلن رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا اليوم إطلاق سراح 17 سجينا سياسيا، يأتي ذلك تزامنا مع المناقشات الجارية لإقرار قانون العفو العام. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء قرأته جيهان طلعت. الآن مع هذا البرنامج. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب. الاقتصاد الأزرق. الاقتصاد الأزرق هو مفهوم للاستخدام المستدام لموارد المحيطات والبحار والسواحل لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية، ويشمل قطاعات تقليدية مثل الصيد والنقل البحري وقطاعات حديثة مثل الطاقة المتجددة البحرية وخدمات النظام البيئي، ويركز على التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية للأجيال القادمة. بدأ استخدام مصطلح الاقتصاد الأزرق فعلياً وتداوله على نطاق واسع بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو بلس 20 في البرازيل عام 2012، حيث صاغه الاقتصادي البلجيكي جونتر باولي الذي قدم رؤية اقتصادية مستوحاة من الطبيعة للحفاظ على المحيطات. وقد ارتبط المصطلح بشكل وثيق بالهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. قامت مصر بعدة مبادرات لتطوير الاقتصاد الأزرق المستدام، مثل إنشاء الهيئة العامة للثروة السمكية لتنظيم قطاع الصيد واستزراع الأحياء المائية وتطوير البنية التحتية البحرية والساحلية كالموانئ والشواطئ وتشجيع الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة البحرية وصناعة السفن والتكنولوجيا البحرية ووضع تشريعات وسياسات بيئية لحماية النظم البيئية البحرية والساحلية. كما أولت اهتماما كبيرا بدعم مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام في إطار الاستجابة لتحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال حماية التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي الخاص به ومكافحة مختلف أنواع التلوث البحري والحفاظ على التوازن البيئي في المناطق الساحلية. كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2050 التي تضمنت في مراحلها الوصول لبعض الأهداف التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب، وهذه تحيات مهندسة الصوت زينب أحمد. انتهى لقاؤنا الإخباري، يتجدد اللقاء مع دقات العاشرة هنا القاهرة. مش هتقف في طابور تاني، نزل تطبيق أرغب في عمل توكيل واحجز ميعاد واختار الفرع والوقت المناسب عشان تروح تعمل توكيلك في أسرع وقت. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. بمجرد أني هتقابل مع جمهوري الحبيب وجمهوري العريض في رمضان القادم فأنا سعيد. لا أنا مش سعيد، أنا فخري منسي مرفوع مؤقتا من الخدمة. علي خلاص مرفوع مؤقتا من الخدمة. انتظرونا في رمضان مع النجم محمد صبحي والمخرج أيمن فتيحة على شبكات الإذاعة المصرية في مرفوع مؤقتا من الخدمة. تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة أول مرة ليه بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع. أول حب يمر عليا أدل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع. أول حب يمر عليا أدل الدنيا فرح وشموع. افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حنعشق تاني. افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حنعشق تاني. أول مرة أول مرة. حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 14 من فبراير يحتفل بيوم الحب العالمي. وفي مثل هذا اليوم من عام 1976 هو رحيل المنشد الديني سيد النقشبندي. وفي مثل هذا اليوم من عام 1979 رحيل الكاتب الصحفي فكري أباظة. مستمعين الأعزاء، وفي العاشرة والربع من سهرة الليلة نلتقي وبرنامج خاص عن الكاتب الصحفي فكري أباظة من إخراج مدحت زكي. مستمعينا الأعزاء، وفي مثل هذا اليوم 14 من فبراير من عام 2023 وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطلة رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق. لينا حد يحس بيها زيهم. حبايب النامين هيحس بيهم زينا دول مننا لايقين لنا ولايق عليهم حبنا ومقدرين قيمة وجودهم جنبنا حبايبنا حبايبنا يسود هوانا لو غبنا ويتوقع أنغام. مستمعين الأعزاء نختتم هذا اللقاء والذي بدأناه معكم منذ الصباح وحتى الآن، نرجو أن نكون قد أسعدناكم كما سعدنا بصحبتكم. لكم منا أجمل أمنيات الحب، وهذه تحيات فريق عمل هذا الصباح، رئيس التحرير أحمد دياب، أجمل تحيات مهندسة الصوت أماني هلال، وكل الشكر الجزيل لها على الاختيارات الغنائية المتنوعة والجميلة. وشكرا لكم مستمعين الأعزاء، ولكم مني كل الحب. جيهان طلعت. حبايبنا حبايبنا يسونوا هوانا لو غبنا ويدوا جعلنا لو جت فترة وابتعدنا الساعة الآن 9:15.